بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في إلى أن قال: فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. ثم أشار إلى كلامه رحمه الله ببعض النقاط. هذا الأمر من المهمات، ما عنونه الشيخ بقوله التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وذكر أن معتمل ذلك المتفقه في ذلك هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. فطالب العلم حين يطلب علم الفقه في الشريعة فهو يسمع مسائل: مسألة كذا الحكم فيها كذا، وجوبا، حلا، حرمة، استحبابا، إلى آخره. وقد يقرأ في كتاب، في متن فقهي تذكر فيه الأحكام في الصلاة، الأحكام في الصيام، إلى آخره، وهو بحاجة إلى التفقه. فعندنا ابتداء كون الإنسان يفهم هذا الكلام المذكور بين يديه، ماذا يراد بهذا الكلام، ماذا يراد بهذه العبارات، فهذا من المطالب، وهو بداية للفقه في الدين. فيتصور المسألة، ثم يأتي بعد ذلك مسألة الاستدلال لهذه المسألة، الحكم فيها الوجوب، دليله قول الله كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو الحكم في ذلك التحريم، دليل ذلك من الكتاب أو من السنة أو منهما. وقد يذكر الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الحكم في هذه المسألة هو كذا. ومع الإجماع قد يذكر الدليل فيقال: ودليل الإجماع ومستنده قول الله كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وقد يكون ما استند إليه هو القياس على ما في كتاب الله جل وعلا أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جميعا أصول تدرك بها الأحكام الشرعية، ولهذا تجد في كتب أصول الفقه ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول يعتمد عليها فتبنى عليها الأحكام الشرعية. في كتب أصول الفقه تجد تقرير حجة هذه الأصول، وفي كتب الفقه تجد أفراد المسائل، أن الحكم كذا والدليل كذا وكيف أخذ هذا الدليل. قد تجد بعض الناس عنده علم من جهة حفظ المسائل، حفظ متنا فقهيا مثلا، قد يكون في فقه مذهبي وقد يكون في فقه غير مذهبي، لكن لو طالبته بالدليل وقف لا أدري، إنما قال العالم فلان أو المذهب هو كذا وكذا، هذا ليس بفقيه حقيقة، إنما هو ناقل فقط، قال فلان هذه المسألة الحكم فيها كذا. فدرجة أعلى من هذه كون الإنسان يعلم ما هو الدليل، هذه المسألة الحكم فيها كذا ودليل ذلك كذا. لكن بعض الناس أحيانا قد يكون حفظ هذا حفظا، قرأ أو حفظ في بعض الكتب يجد المسألة بدليلها، لكن كيف أخذت المسألة من هذا الدليل؟ أحيانا يكون الدليل ظاهرا في الدلالة على تلك المسألة يظهر منه الحكم الشرعي بسهولة، وأحيانا يكون في الدليل خفاء، فتجد هذا لو قيل له كيف أخذت هذه المسألة من هذا الدليل، أو كيف أخذ حكم هذه المسألة من هذا الدليل، تجد أنه يقف لا أدري، لكن قالوا الدليل كذا وكذا. أيضا هذا لم يصل إلى الحد المطلوب. كذلك قد يعارضه معارض فيقول له ما ذكرته أن الحكم في هذه المسألة كذا والدليل كذا، هناك دليل آخر يدل على خلاف ما ذكرت، فكيف نوفق بينه وبين ما استدللت به؟ تجد أنه يقف. إذن هذا ما زال عنده قصور، لكن من ترقى عن هذا، ترقى عن هذا المستوى فعلم المسألة وحكمها ودليلها والجواب عن المعارض، إن كان يمكن أن يعارض هذا الاستدلال بكذا فيحسن أن يجيب عنه، فهذا قد ارتقى إلى مرتبة أعلى في الفقه، علم كيف استنبط الحكم وعلم كيف يجاب عما لو استدل شخص بخلاف ما يذكره هو. ومن المهمات أن طالب العلم يعمل ذهنه في كيفية الاستدلال للمسائل. أنت الآن في مبادئ الطلب، طبعا يختلف الناس، الذي في مبادئ الطلب لا يخاطب بما يخاطب به من تقدم في الطلب، من قطع فيه شوطا، فالذي قد قطع في الطلب شوطا يحتاج إلى ربط المسائل بأدلتها وإلى أن يتفهم كيف أخذت هذه المسألة من هذا الدليل، فإن هذا يثبت له المسألة بدليلها ويفتح له آفاقا إلى التفقه. لا تجعل المسألة يعني كحفظ كتاب تسرد سردا لا تدري ما المراد ولا كيف استدل، لا، بل افتح ذهنك وعقلك لفهم كيف استدل على هذه المسألة بهذا الدليل. إذا حرصت على هذا فإنه يفتح لك آفاقا إلى الفقه. قد تجد في نفسك أحيانا دليلا يعارض هذا، تحتاج أن تسأل، وحين تسأل قد تجد الجواب عما استشكلت، فيفتح لك هذا أيضا آفاقا إلى الفقه في دين الله جل وعلا. الناس ولا شك يتفاوتون، فاوت الله جل وعلا بين الناس، في حفظهم في فهمهم وذكائهم، كما فاوت بينهم في القدرات الأخرى، فاوت بينهم في أسماعهم وأبصارهم وقواهم البدنية، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا حاد السمع وهذا ضعيف السمع، وهذا أصم وهذا بصير وهذا دون ذلك، وهكذا. هكذا أيضا الأمر فيما يتعلق بقوى العقل من الحفظ والفهم. ويدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. هنا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة بالحسن والجمال والبهاء، أن تكون النظرة على وجهه. من هو؟ سمع مقالتي فوعاها. إذن هناك سماع، سماع فيه إقبال على مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوعاها يعني حفظها، وصار عقله كالوعاء لهذا الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مراحل أولى في العلم، كون الإنسان يسمع بإقبال، كون الإنسان يعي. قال: فأداها كما سمعها. وهذا يستدل به أهل الحديث، فهم يتكلمون في علم الحديث عن مرحلتي التحمل والأداء، وهكذا الأمر في سائر العلوم. فهناك مرحلة تحمل، وهي التلقي والطلب والجلوس بين يدي أهل العلم وبين يدي من يعلم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الأداء، مرحلة التبليغ، بث ما علمت من العلم، هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فأداها كما سمعها. فهما مرحلتان. أما أن إنسان ابتداء يأتي يبلغ للناس شيئا لا يدري ما هو، لا، أو يتكلف ما لا علم له به، لا، إنما ابتداء سمع فوعى ثم بعد ذلك يؤدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأداها كما سمعها، هذا فيه أن الإنسان حينما يؤدي ليس له الخيار في أن يؤدي كما يشاء، وإنما قال: فأداها كما سمعها. والأداء كما سمع قد يتيسر الإنسان باللفظ، يكون حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي مثلا يكون سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام فحفظها بلفظها فيؤديها كذلك. وأحيانا قد يفوت اللفظ ويبقى المعنى، المعنى قد أتقنه ولكن لا يذكر ما هو اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، فكل هذا يدخل تحت قوله كما سمعها. فمن أدى باللفظ أدى كما سمع، ومن أدى بالمعنى المطابق فهو مؤد كما سمع. وقد اشترط أهل العلم للأداء بالمعنى أن يكون من يؤدي بالمعنى عالما بما يحيل الألفاظ، بما يغيرها ويحولها عن وجهها، حتى لا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: فأداها كما سمعها. ثم قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه غير فقيه، هناك من الناس من قد يحفظ القرآن ويحفظ ما شاء الله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه غير فقيه، لا يحسن الاستنباط، لا يحسن استنباط أحكام المسائل مما يحفظ من الكتاب والسنة. يحفظ القرآن حفظا متقنا، لو سئل بمسألة لها دليل فأكثر في القرآن تجده يقف لا يدري، فيقال له: الدليل قول الله كذا وكذا، مستعد أن يسرد الآية، أن يأتي بما قبلها بما بعدها، لكنه ليس عنده فقه في القرآن. وهكذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون هذا الشخص مثلا يحفظ عمدة الأحكام أو يحفظ بلوغ المرام، فإذا قيل له ما حكم المسألة الفلانية أو ما دليلها، يقف لا يدري، ليس عنده فقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل له حديث كذا وكذا مباشرة يأتي بالحديث نصا، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيضا قد يكون الذي يحمل هذا الفقه ما سمعه من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا عنده فقه، سمع فوعى وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو سيبلغه إلى من هو أفقه، إلى من يكون انتفاعه بهذا الحديث واستنباطه واستخراجه من هذا الحديث أكثر من هذا الذي سمع الحديث مباشرة. فعلى كل يحصل النفع بهذا وبهذا، هذا الذي أدى كما سمع وإن لم يكن فقيها، وهذا الذي أدى كما سمع وأدى إلى من هو أفقه منه. ويشبه هذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، وكان منها طائفة الطائفة الأولى قال أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فانتفع الناس بها فشربوا منها وسقوا، وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالطائفة التي أمسكت الماء فقط يأتي الناس يغترفون يشربون، هؤلاء عندهم حفظ لكن ليس عندهم فقه في هذا المحفوظ. الطائفة الأخرى التي هي طائفة أو أرض كثيرة الخير تمسك الماء وتنبت الكلى أو العشب الكثير، هذا كحال من رزق الحفظ ورزق الفقه، فحفظ القرآن وحفظ ما شاء الله من السنة واستنبط من ذلك الأحكام الشرعية. وأما الطائفة الثالثة لا تعي شيئا، لا تمسك فينتفع بها غيرها ولا تتفقه في الدين، وما أشبه هذا بحال أهل النفاق الذين قال الله جل وعلا عنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ما كأنه سمع شيئا، لم يحفظ شيئا ولم يفقه شيئا، لأنه ليس عنده حرص على الفقه في دين الله ولا على الانتفاع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وللكلام بقية إن شاء الله يتم معنا في درس الله، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.